طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب نفقة الأقارب والمماليك. وهذا الباب من يعني الموضوعات المهمة التي يكثر السؤال عنها، وسواء فيما يتعلق بالنفقة أو فيما يتعلق بما يترتب على النفقة وهو الزكاة، هل يجوز دفع الزكاة القريب أو لا يجوز دفع الزكاة القريب؟ هي فرع عن وجوب النفقة عليه. إذا كان تجب النفقة على هذا القريب لا يجوز دفع الزكاة إليه، إذا كانت لا تجب فيجوز. فإذا يعني هذا الباب يحوي مسائل مهمة. قال: تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. وهنا المؤلف لم يفرق بين ما إذا كان القريب من عمودي النسب أو لم يكن، وغيرهم فقهاء الحنابلة فرقوا، منهم صاحب الزاد فرق بين ما إذا كان قريب من عمودي النسب أو لم يكن، فقالوا إنه إذا كان القريب من عمودي النسب وهما الأبوان وإن علوا والأولاد وإن سفلوا فهؤلاء تجب النفقة عليه، تجب النفقة عليهم، وسواء كانوا وارثين أو غير وارثين. من يمثل لنا لقريب من عمودي النسب غير وارث؟ الجد مع وجود الأب، الجد مع وجود الأب هو غير وارث، فتجب إذا نفقة هؤلاء سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. ولهذا قال ابن منذر رحمه الله: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على وجوب النفقة على الوالدين، وقال: وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. فنقل ابن منذر الإجماع على ذلك، يعني على وجوب نفقة الوالدين ووجوب نفقة الأولاد. وأما الوالدين فالدليل لهذا الأدلة الكثيرة التي فيها الأمر بالإحسان للوالدين وبر الوالدين، ومنها قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآيات. فمن الإحسان إلى الوالدين الإحسان إليهما بالنفقة، فإن بر الوالدين يشمل الإحسان بالقول وبالفعل وبالمال، ويشمل ثلاثة أشياء: الإحسان بالقول وبالفعل وبالمال. فالمال أحد الأقسام الثلاثة في بر الوالدين. وأما بالنسبة للنفقة على الأولاد فأيضا نصوص كثيرة دلت على هذا، هنا قول الله عز وجل: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا عمود النسب تجب النفقة عليهم إذا احتاجوا للنفقة وكان المنفق قادرا على النفقة. فإذا نستثني عمودي النسب مما ذكره المؤلف من الشروط. أما الأقارب من غير عمودي النسب مثل من؟ مثل الإخوة والأخوات، مثلا أبناء الأخ، أبناء العم، العم مثلا، فهؤلاء يقول المؤلف إنه تجب نفقتهم بثلاثة شروط، تجب نفقة عليهم بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم، يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، فهذا الشرط لا بد منه. أما لو كانوا أغنياء أو لهم كسب يستطيعون الاستغناء به فلا تجب النفقة عليه. والشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا، يعني غنى المنفق. والفقهاء يقولون إن الغنى في كل شيء بحسبه، ليس المقصود بالغنى أن يكون من الأثرياء، إنما الغنى في كل شيء بحسبه. وما هو الغنى في هذا الباب؟ قال أن يكون المنفق غنيا إما بماله وكسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. فهذا هو الغنى المقصود هنا، أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، فيكون هذا يعتبر غنيا في هذا الباب. فإذا كان يعني حاجته هو وحاجة من تلزمه نفقته وقد يعني كفيت وكان هناك فاضل عليه، يعني إذا وجد عنده فاضل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فهذا يعتبر غنيا في باب النفقات، يعتبر غنيا في هذا الباب، لأن يعني غنى كل شيء في كل شيء بحسبه. الغنى في باب الزكاة ما هو؟ الملك نصابا، ملك النصاب. فالغنى هنا في باب النفقات أن يملك فاضلا عن ما يحتاجه هو ومن تلزمه نفقته. طيب، الشرط الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. ثم استثنى المؤلف، يعني هو رجع واستثنى إلى الأصول والفروع فيجب لهم وعليه، رجع واستثنى. لو أنه فعل كما فعل صاحب الزاد يعني لكان أولى، لكن ربما المؤلف له مأخذ آخر، وهو أنه يريد أن يجعل الشرط الأول والشرط الثاني شاملا حتى الأصول والفروع في وجوب النفقة، وأن الخلاف بين الأصول والفروع يعني عمودي النسب وغيرهم إنما هو في الشرط الثالث، وهذا يعني ملمح جيد. فإذا الشرط الثالث أن يكون وارثا لهم، أن يكون وارثا يعني لهذا القريب إما بفرض أو تعصيب. والدليل لهذا قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، معنى الآية يعني وعلى وارث الولد الذي لو مات، لو مات الصبي وله مال ورثه، عليه أن يقوم مثل الأب. هذا الطفل الرضيع تجب رزقه وكسوته وتجب على والده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف، يعني الوالدات. وكذلك أيضا هذا الولد مولود. طيب، إذا عدم فعلى وارثه، دليل قوله وعلى الوارث مثل ذلك، يعني نفقة الرضاع، نفقة الرضاع. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف، لا تكلف إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب الله عز وجل على الوارث مثل ما على الأب من نفقة الرضاع، ودل ذلك على اشتراط أن يكون وارثا، اشتراط يعني في وجوب النفقة عموما أن يكون هذا القريب وارثا له، فإن كان غير وارث فلا تجب نفقته عليه. وإذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن عمودي النسب تجب النفقة عليهم إذا احتاجوا وكان يعني المنفق غنيا ومن غير اشتراط الإرث، أما ما عدا عمودي النسب فتشترط هذه الشروط الثلاثة. طيب، لو أخذنا على يعني هذه الشروط تطبيقات، إنسان له أب وأخ فقير، هل يجب عليه أن ينفق على أخيه الفقير أو لا يجب؟ له أب وأخ فقير، هل يجب أو لا يجب؟ نعم، لماذا لا يجب؟ نعم، لأنه ليس وارثا له. هل هذا لو مات أخوه هل يرثه؟ ما يرثه، لأنه محجوب الأب. فلو مات هذا عن أب وعن أخ ما ما ورثه الأخ، لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع، مع وجود الأب لا إرث الحواشي، فإذا لا تجب عليه نفقته. ويترتب على هذا ما دام ما تجب عليه نفقته يجوز له أن يعطيه من الزكاة، يجوز له أن يعطيه من الزكاة. لكن طيب لو قلنا مثال آخر، هذا شخص له إخوة وأبوه متوفى وأخوته فقراء، أخوة الصغار مثلا فقراء، هل يجب عليه أن ينفق عليهم؟ يجب. هل يجوز أن يعطيهم من الزكاة؟ ليس له أن يعطيهم من الزكاة، إنما يعطيهم من حر ماله وليس من الزكاة، لأنه وارث له لو مات. فانتبه لهذه يعني المسألة. طيب من له ابن وأخ فقير، هل يجب عليه أن ينفق على أخيه الفقير؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه غير وارث له، لأنه غير وارث. هل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ نقول نعم يجوز له أن يعطيه من الزكاة، وعلى هذا فقس. طيب من له ابن فقير وأخ موسر، فيعني هل يجب عليه أن ينفق على، هل يجب على هذا الأخ أن ينفق على ابني، على على ابن أخيه مثلا؟ يعني هذا له أخ موسر وله ابن، له أخ موسر وله ابن، فنقول ما دام أن الابن موجودا أو الأب موجودا فهو يحجب جميع الحواشي، وبالتالي لا تجب النفقة عليه. طيب سيأتينا بعد قليل أمثلة على تبعيض النفقة لو كان لها أكثر من قريب، لو كان لها أكثر من قريب، يعني مثلا مجموعة إخوة لهم أخ فقير، سيأتي كلام عنها بعد قليل. طيب قال وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، وإذا كان للفقير ورثة دون الأب، الأب استثنى هنا لأن الأب أصلا تجب عليه النفقة، الأب تجب عليه النفقة ولو كان لهذا الابن ورث آخرون، ولو كان لأم فالأب تجب عليه النفقة، لأن الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب الله تعالى النفقة على الأب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك المعروف. لكن غير الأب، إذا كان الفقير ورثة دون الأب قال فنفقته على قدر إرثهم، فنفقته على قدر إرثهم. مثال ذلك رجل له أم وجد، أم وجد، طفل مثلا له أم وجد، من الذي ينفق عليه؟ قاعدة أنه وأبوه غير موجود، طفل يتيم أبوه غير موجود توفى، وعنده أم عنده جد، فإذا أردنا أن نوجب الآن النفقة فمن الذي تجب عليه النفقة؟ نعم طيب وهو قدر الإرث ما هو؟ أحسنت، نعم تجب إذن بقدر الإرث، فتجب على الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلث النفقة. لماذا؟ لأنه لو مات لورثه أمه وجده، وأمه لها ثلث التركة والجد له الباقي وهو الثلثان، فهذا معنى قول المؤلف إن النفقة على قدر إرثه. طيب من له جدة وأخ شقيق، جدة وأخ شقيق، فيعني كيف تكون النفقة؟ نعم الجدة يجب عليها السدس والباقي على الأخ الشقيق، والباقي على الأخ الشقيق. فإذن على حسب الميراث، لأن الآية يعني سبحان الله يعني وعلى الوارث مثل ذلك ثلاث كلمات مع ذلك تضمنت أحكام عظيمة. فالآية رتبت هذا كله على الإرث، فإذا تكون النفقة على قدر الإرث. قال ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، لأن هذا هو القدر الواجب عليه. لو كان مثلا في مثالنا السابق من له مثلا أم وجد، الجد هذا غني غني ثري، والأم يعني هي ليست فقيرة لكنها يعني غنى متوسطة، حالها متوسط، فهل نقول النفقة كلها تجب على الجد؟ لا، نقول على الأم عليه ثلث النفقة والأب عليه ثلثان ولو كان موسرا، وجد عليه ثلثان ولو كان الجد موسرا. هذا معنى قول المؤلف ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، يعني سوى قدر إرثه الواجب عليه. ثم قال ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجه. هذا إنسان قادر على العمل والعمل متهيئ له وعنده زوجة وأولاد، ويقول أنا ما أريد أن أعمل، أريد أن أخذ من الناس من الصدقات، فنقول لا، يجبر على العمل، يجبر على العمل، وذلك لأن تركه الكسب مع قدرته عليه تضيع لمن يعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، رواه النسائي ورواه مسلم بلفظ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فكونه قادر على العمل ولا يعمل، العمل بالنسبة له متهيئ، هذا تقصير منه، فيجبر على العمل، يجبر على العمل وعلى التكسب. قال ومن لم يجد ما يكفي الجميع، يعني وجد مالا لكن لا يكفي نفسه ومن تزم نفقته، فبأيهم يبدأ؟ قال بدأ بنفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فزوجته، وذلك لأن نفقة الزوجة على سبيل المعاوضة وليس على سبيل المواساة، فقدمت على تقدم على ما تجب على سبيل المواساة. ومما يدل لهذا أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب، فإنها على سبيل المواساة وتجب في حال اليسار دون الإعسار. فإذا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة القريب. قال فرقيقه، يعني يلي الزوجة الرقيق لكونها تجب مع اليسار والإعسار، فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب، يعني فالأقرب فالأقرب في ذلك بالنسبة له، لكن مع تقديم الأقرب فالأقرب حسب الميراث، الأقرب فالأقرب حسب الميراث. فمثلا في الميراث الولد مقدم على الجد على الأب، فيقدم كذلك في النفقة الولد على الأب، وكذلك أيضا ولد ابنه وجده وأخيه، يعني بحسب ترتيب الميراث. طيب فإن قال قائل كيف نقول إن نفقة الولد مقدمة على الأب؟ في قصة أصحاب الصخرة نجد أن الرجل الذي أتى بالغبوق وقف على رأس والديه وأطفاله تحت رجليه يبكون ويصيحون من الجوع، ومع ذلك كانت هذه محمدة له، كانت من أسباب تفريج الكربة التي وقعوا فيها وانفراج الصخرة، كيف نجيب عن هذا؟ نعم. نعم نعم، هذا هو الأقرب في الجواب، أن يقال هذا في شرع من قبلنا، هذا يعني في شرع من قبلنا، لكن مثل هذه المسألة في شرعنا، يعني إذا وجد أن مثلا أولاده يصيحون جوعا ووالداه نائمان، فعلى يعني مقتضى القواعد الشرعية يعطي الطعام يعطيه أولاده، لأنهم مقدمين في النفقة على مقدمين على والديه. لكن يظهر هذا في شرع من قبلنا، وهذا أحد الأجوبة. ومن الأجوبة كذلك أن يعني حاجة الأولاد لم تكن شديدة، وكأن هذا يعني شيء زائد على الحاجة الأساسية، فرأى أن إكرام والديه مقدم على إكرام أولاده. لو قال أبوي أي نعم نعم، لأن نفقة الأم أصلا واجب على الأب. نعم، فيعطي الأب، لأن الأب سينفق على أمه، سينفق على أمه منها. ولذلك لو أمر إنسان أبوه بأمر وأمرته أمه بأمر مخالف، مثلا قال له أبو اذهب، قالت الأم لا تذهب مثلا، فطبعا ينظر ما فيه المعروف. لكن لو كان يعني كلاهما من الأمور السائغة يعني وليس بينهما تعارض، أما لو كان بينهما تعارض ينظر ما هو فيه المصلحة. لكن لو كان ليس بينهما تعارض، يعني طلب أبوه من حاجة طلبت منه أمه حاجة في نفس الوقت، فأيهما يقدم، الأم أم الأب؟ لا، الأب مقدم. لماذا؟ مع أن حق الأم أعظم، لأن الأم أصلا مأمورة بطاعة الأب، فهي ترجع إلى الأب أصلا طاعة، يعني هي الأم يفترض لها أن تراعي أمر زوجها، لأنه ولي أمرها، فهي مأمورة بطاعة الأب، تقدم هنا طاعة الأب على طاعة الأم. فنقول إذا قالت الأم أن حقها آكل، صحيح حقها آكل، لكن هي أيضا هي مأمورة بطاعة أبي هذا الولد، فهي ترجع إلى أب. أما إذا انفصل فتأتي المسألة أن حق الأم آكد. قال ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع. مستحق النفقة له أن يأخذ ممن تجب عليه النفقة إذا امتنع. والأصل في هذا ما جاء في الصحيحين عن امرأة أبي سفيان، هند امرأة أبي سفيان هاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهل هذا الحكم هل هو خاص بالزوجة؟ لا، ليس خاصة الزوجة. المؤلف عمم قال لكل مستحق النفقة، فيشمل كذلك الأولاد لهم أن يأخذوا مال أبيهم بغير علمه إذا كان مثلا مقصر عليهم في النفقة، الأولاد من بنين وبنات. طيب لو كانت النفقة تجب على أخيه، هذا إنسان فقير، نفترض مثلا أنه طالب أبوه متوفى وله أخ غني ورفض أن ينفق عليه، هل استطاع أن يأخذ المال؟ هل له أن يأخذ ماله بغير علمه؟ نعم يجوز، لكن بالمعروف يأخذ قدر حاجته ولو بغير علمه. فالمسألة لا تختص فقط بالزوجة والأولاد، مستحق النفقة عموما. بل إذا أردنا نوسع الدائرة نقول كل من له حق عند غيره فله أن يأخذه ولو بغير علمه، وهذه تسمى مسألة الظفر، تسمى مسألة الظفر. لكن ينبغي أن لا يكون ذلك إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا، لأنه إذا كان سبب الحق خفيا قد يترتب عليه مفاسد، قد يتهم بالسرقة، قد يتخذ بعض الناس ذريعة لأخذ أموال الناس ثم يقول أنها باب الظفر، فلا بد أن يكون سبب الحق ظاهرا أو مثبتا. إذا كنت مثلا تطلب إنسانا مالا وما طلبك، تطلبه مثلا 20,000 ريال ورفض يعني يماطل بك ولم يعطيك حقك، ووجدت مثلا شيئا له، يجوز أن تأخذه يعني بنية أنه من حقك الذي في ذمته هو ولو بغير علمه، ولو بغير علمه، لأن هذا من باب الظفر. قال وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. إذا أنفق أجنبي بنية الرجوع فإنه يرجع بالنفقة على من تلزمه النفقة. فنفترض مثلا أن هذه الأسرة فيها أطفال واحتاجوا للنفقة ورفض الزوج أن ينفق عليهم، هذه تحصل غالبا مع الانفصال ومع الطلاق. فمثلا أخو الزوجة قام وأنفق عليه بنية الرجوع على الزوج، فله أن يرجع ويلزم هذا الزوج بأن يعطيه ما أنفق. أما إذا أنفق عليهم بنية التبرع وليس بنية الرجوع فهل له الرجوع؟ ليس له الرجوع. طيب كيف نعرف هذه المسألة أنه أنفق بنية التبرع أو بنية الرجوع؟ كيف نعرفها؟ مثلا إذا وصلت المسألة القاضي وادعى هذا الشخص أنه أنفق على مثلا أولاد أختي بني وبنات وبنية الرجوع، وادعى الزوج أنه أنفق عليه متبرعا، فكيف نعرف أنه أنفق بنية الرجوع أو بنية التبرع؟ نعم أحسنت، باليمين، ما في غير اليمين، لأن النية أمر باطل تعلق بالقلب، ما أحد يستطيع أن يعرف نية هذا الإنسان هل هو بنية الرجوع أو بنية التبرع إلا أنه حلفه، ما لم توجد قرينة أو بينة. لو وجدت بينة مثلا أنه تكلم وشهد عليه شهود فيعمل بها، لكن لم توجد بينة فيحلفه القاضي أنه إنما أنفق بنية الرجوع. فإذا أنفق بنية الرجوع فيلزم الزوج بدفع النفقة، أما إذا أنفق بنية التبرع فليس له الرجوع. وأيضا هذا يعني قياسا على قضاء الدين، مثلا وأن إنسان مثلا رفع فيه شكاية وأوقف مثلا في السجن، أتى شخص من الناس وسدد عنه الدين ثم طالب المدين، فنقول إن كان سدد عنه الدين بنية الرجوع فيرجع عليه، أما إن كان سدد عنه الدين بنية التبرع فليس له الرجوع. هذه قاعدة مضطردة. قال ولا نفقة مع اختلاف الدين، يعني لا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. بالولاء تجب للعتيق على معتقه، وذلك لأنه يرثه مع اختلاف الدين، ترثه مع اختلاف الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، انتقل المؤلف الكلام عن نفقة المماليك. وعلى السيد نفقة مملوكه. الرق يعرفه العلماء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، هذا هو تعريف الرق. والأصل في الرق أنه مرتبط بالجهاد في سبيل الله، فلا يجوز أن يسترق إلا الكافر، أما المسلم لا يجوز استرقاقه. لكن قد يستمر الرق بالتوالد، قد يستمر بالتوالد، والرق في وقتنا الحاضر يكاد يكون منقرض، ويعني القوانين الدولية تمنع منه رسميا في جميع دول العالم، تمنع من الرق، ولذلك لا يكاد يوجد رق. وما قد يوجد في بعض الدول الأفريقية مشكوك في شرعيته. قال وعلى السيد نفقة مملوكه. نعم. على كل حال هذا معروف، أقول هذا معروف، بعض المشايخ عندهم يعني هذا، ونعرف يعني بعض المشايخ وبعض أيضا طلاب العلم المرتنية عندهم الشيء هذا، لكن مع ذلك يعني هو محل شك، عندي إنه محل شك لم أطمئن له كثيرا. طيب قالوا على السيد نفقة مملوكه، يعني يجب على السيد أن ينفق على رقيقه ومملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، أخرجه مسلم في صحيح. وله أن يسافر بعبده المزوج. والدليل على أن له تزويجه إن طلب قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني من العبيد والإماء إن طلبوا التزويج فأنكحوهم بنص الآية. وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، ولكن إذا استخدمه نهارا فإنه يمكنه من الاستمتاع بزوجته ليلا. وعليه إعفاف أمته، يعني على السيد إعفاف أمته، إما بوطئها بملك اليمين أو تزويجها، يعني إذا مثلا أراد أنها ما يطأها فيزوجها وإن كانت مملوكة له، لكن يزوجها. سبق معنا أنه لابد قبل هذا أن يستبرئها بحيضة، أو بيعها إن كان لا يريد أن يطأها بملك اليمين ولا يريد كذلك أن يزوجها فيبيعها. قال: ويحرم أن يضربه على وجهه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، وقال: فإن الله خلق آدم على صورته، حديث الصحيحين. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لطم غلامه فكفارته عتقه. فالضرب في الوجه لا يجوز، حتى ضرب الأولاد لا يجوز أن يكون في الوجه، ورد النهي عن هذا، وإنما يكون في غير الوجه. طيب الضرب في الرأس وليس في الوجه، الرأس من غير الوجه، هل يجوز؟ يبقى على الأصل، أصل أنه إذا لم يكن هناك ضرب فيجوز. عمر يعني كان أحيانا يضرب بالدرة في الرأس صبيغ من عسل الذي أتى وشكك الناس ويقرأ الذاريات ذروة. عمر لما أخبر عنه قال: اللهم أمكنني منه. فلما لقيه ضربه على رأسه بالدرة، حتى قال: والله يا أمير المؤمنين لا أجد شيئا من هذا. يعني أحيانا بعض الأمور ما ينفع معها إلا الحزم. فعمر هنا يعني الشاهد أن عمر ضربه على رأسه ثم نفاه، قال: اذهب حلق رأسه، اذهب وقل للناس أن فلان قد طلب العلم أخطأ. كان عمر له هيبة عظيمة. فهنا يعني الضرب في الرأس إذا اقتضت مصلحة لا بأس، لكن الذي ورد النهي عنه هو الضرب في الوجه. قال: أو يشتم أبويه ولو كافرين. لا يجوز شتم الإنسان ولا شتم أبويه حتى وإن كان كافرين، حتى وإن كان كافرين. وهذا يقول إلى مسألة حكم لعن الكافر المعين والدعاء على الكافر المعين، وهي محل خلاف بين العلماء. العلماء من أجازها، ولهذا نجد يعني بعض العلماء كابن كثير وغيره إذا مر أحد من هؤلاء قال لعنه الله، ومن العلماء من منعها، وهذا هو الراجح. قول الراجح أنه لا يجوز لعن الكافر المعين ولا الدعاء للكافر المعين، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم العن فلانا وفلانا، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالم، فنهاه الله تعالى عن هذا. وأيضا لا أحد يتألى على الله، الله قادر على أن يهديه، الله قادر على أن يهديه، إن كان حيا فالله قادر على أن يهديه، وإن كان ميتا فما يدرك، ربما يكون أسلم وأخفى إسلامه، ربما يكون يعني معذورا مثلا في بعض الأمور التي ارتكبها. ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، ولهذا فاللعن يكون على سبيل الوصف وليس على سبيل الشخص. فنقول: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود والنصارى، لكن أن تلعن فلانا بعينه فالقول الراجح أنه لا يجوز. نعم نعم، لهذين الأمرين، لأن الله نهى النبي ليس لك الأمر شيء، ولأن الله قادر على أن يهديه مهما بلغ من الكفر والطغيان، ولا أحد يتألى على الله عز وجل. نعم، الدعاء على الكافر المعين إذا كان ظالما فيجوز بنص الآية، يعني إذا كان مسلما يجوز، ما بالك الكافر؟ لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كان ظالما فيدعى عليه بشخصه يدعى عليه بشخصه. فمعنى الآية لا يحب الله الجهر بالسوء كما قال ابن عباس لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا من ظلم إلا المظلوم، فله الدعاء على الظالم بشخصه. لكن إذا لم يكن ظالما وإنما لأجل كفره فقط فهل له أن يدعو عليه؟ هذا محل خلاف. الأقرب أنه ليس له ذلك، إنما يدعو له بالهداية، يدعو له بأن الله يهديه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال طفيل النبي صلى الله عليه وسلم ادعو على دوس، قال اللهم اهدي دوسا، فدعا لهم بالهداية. قال أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، الحديث السابق صحيح مسلم ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. قال ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فيجعل له وقت راحة وقت للنوم وكذلك وقت للصلاة المفروضة. وإذا كان هذا يجب في حق المملوك فيجب في حق الأجير الخاص من باب أولى، يجب في حق الأجير الخاص من ذلك مثل السائق والخادمة، يجب من باب أولى أن يعطى وقتا للراحة. بعض الناس ما يعطي هذا الأجير وقتا للراحة، يريد منها أن يعمل من الصباح إلى الليل، ليس له ذلك لا شرعا ولا حتى نظاما، حتى نظاما يعني نظام العمل والعمال ساعات محدودة للعامل وما عليه عمل، يعني بعض الناس أو كثير من الناس هذا خطأ خالف للشرع وخالف للنظام أيضا نظام الدولة أيضا. بل يجب أن يعطيه وقتا للراحة، وقتا للنوم، وقتا للقيلولة، وقتا للراحة. وكذلك أيضا إذا كان مما تجب عليه الصلاة مع الجماعة مثلا فيجب عليه أن يعطيه وقتا ليصلي فيه مع الجماعة، لأن إذا كان هذا يجب عليه في حق المملوك وفي حق الأجير الخاص من باب أولى. قال وتسن مداواته إن مرض، وذلك لإزالة الضرر. وسبق ذكرنا مسألة مداواة الزوجة، وإذا كان الجمهور قال لا يجب عليه علاج الزوجة ما بالك الرقيق، وهذه مسألة بحثناها في الدرس السابق حكم علاج الزوجة، قلنا مذاهب الأربعة على أنها لا تجب وإنما تستحب، وذكرنا قولا آخر بالوجوب وقولا ثالثا وهو وسط بين قولين. الرقيق يعني هو أقل من رتبتها من الزوجة، ولذلك يقول يستحب مداواته إن مرض. وأن يطعمه من طعامه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، اتفق عليه. قال وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه، إن خاف عليه من الهروب فله أن يقيده وله أن يؤدبه. ولهذا في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر يضرب غلامه لما أضاع بعيره، غلام أبي بكر أضاع البعير، فجعل أبو بكر يضربه والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى ماذا يصنع هذا المحرم. فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا، لكن يكون ضربا غير مبرح، يكون ضربا غير مبرح. قال ولا يصح نفله إن أبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، رواه مسلم. وفي رواية عند غير مسلم أي عبد أبق فقد برئت منه الذمة. ونفي القبول هنا المقصود به نفي الأجر والثواب، وإلا تبرأ الذمة بهذه الصلاة. ليس معنى ذلك نقول لا تصلي 40 يوما، لا يصلي، لكن هو ليس له يعني لا يؤجر ولا يثاب على هذه الصلاة، مثل من أتى كاهنا لم تقبله صلاة 40 يوما. المقصود هنا نفي الأجر والثواب، أما الإجزاء فإنها تجزئ بالإجماع، إجماع العلماء أنها صلاة مجزئة، لا لا لا يقال أن يسوى بمن لم يصلي. فالنفي القبول هنا مقصود به نفي الثواب. قال وللإنسان تأديب زوجته، تأديب زوجته هذا كما قال الله عز وجل: ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. مرت معنا هذه المسألة في باب النشوز، قلنا إن الضرب يكون غير مبرح وعند الحاجة إليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما قط، لكن قد يوجد بعض النساء من لا ينفع معها، يعني تكون ناشزا ولا ينفع معها لا الموعظة ولا الهجر في المضجع، ولا ينفع معها إلا الضرب غير مبرح. ولا شك أن تأديبها بالضرب غير مبرح خير من طلاقها، هذا موجود يا أخوان، يعني هذه الله تعالى أعلم بما يصلح الخلق، موجود صنف من الناس ما ينفع معه أي أسلوب إلا الحزم. هذا يعني كما هو موجود أيضا بالنسبة للنساء موجود أيضا لدى بعض أيضا الرجال، يعني بعض النفوس يكون عندها نوع من التمرد، فعند سلوك مسلك الحزم تنضبط وتستقيم، أما إذا لم يسلك معها إذا سلك معها مسلك اللين ما ينفع معها اللين. فهذه الفئة ممكن يعني أن يستخدم معها أسلوب الحزم، فالإنسان أن يؤدب زوجته عند اعوجاجها، الاعوجاج الزائد عن الاعوجاج الفطري، وإلا فالمرأة بطبيعتها فيها عوج، لكن إذا يعني حصل منها نشوز وترفع على الزوج وعدم الطاعة له فله أن يؤدبها، لكن يكون الضرب غير مبرح. قال: وولده ولو مكلفا، كذلك الأب له سلطة على الولد، فعندما يقصر الولد في قيام بطاعة الله أو يرتكب ما حرم الله للأب أن يؤدبه بالضرب، لكن القاعدة في هذا في ضرب التأديب وسيأتينا إن شاء الله من باب التعزير هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، اتفق عليه، لا يجلد فوق 10 أسواط، يعني لا يجوز أن يؤدب زوجته ولا يؤدب ولده ولا يؤدب ملوكه أكثر من 10 أسواط. هل يشمل هذا أيضا ضرب المدرسين الطلاب في المدارس؟ يشمل كذلك، يشمل، يعني إدارة المدرسة عندها صلاحية في الضرب، مدير خاصة، مدير له صلاحية، فلا يجوز أن يزيد على 10. ونجد يعني نسمع عن بعض المدارس أنا يزيدون على هذا، هذا لا يجوز، يبغي ينبه على هذا. فيعني إدارة المدرسة لها صلاحية في الضرب، فعند هذا عندما يريدون تأديب الطالب يجب ألا يزيدوا على 10 أسواط. هذه مسألة سيأتي إن شاء الله بحثها مفصلا في باب التعزير. قال: بضرب غير مبرح، يعني الضرب لا يكون شديدا، وإنما لأن المقصود منه ليس الانتقام ولا التشفي، المقصود منه التأديب، هي رسالة تربوية لهذا الإنسان الذي قد قصر في أداء واجب أو ارتكب أمرا يعني محرما، فهي رسالة له، رسالة توقظه، يعني بعض الناس قد يكون غافل فإذا ضرب يعني كان مثل يعني توقظه وتصحيه كما يقال وتنبهه. قال: ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه، يعني إذا كان هذا السيد قائما بحقوقه فلا يلزم ببيع رقيقه، لا يلزم بذلك، كما أن الزوج لا يلزم بطلاق امرأته إذا كان قائما بحقوقه، وهذا ظاهر. ثم انتقل المؤلف للكلام عن نفقة البهائم. قال: فصل، يعني في نفقة البهائم: وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة، في رواية: دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، اتفق عليه. وجاء في حديث الكسوف لما كسفت الشمس وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وصلى بالناس وتقدمت الصفوف ثم تأخر الصفوف، قال: إني أريت الجنة والنار. وذكر بعض ما رآه في النار، قال: ورأيت في النار امرأة تعذب في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا يدل على أن حبس الحيوان من غير طعام ولا شراب حتى يموت أنه من كبائر الذنوب. وهذا يدل على عظمة الإسلام، عظمة هذه الشريعة ومراعاتها ليس لحقوق الإنسان فحسب، بل حتى حقوق الحيوان. فلا يجوز إذن للإنسان يحبس حيوانا ولا يطعمه ولا يسقيه، بل يجب عليه ذلك. طيب إن امتنع، افترض أن إنسانا رفض، عنده حيوان، يا فلان أنفق عليه، قال أبدا، هذا حلالي وأنا حر فيه. قال المؤلف: فإن امتنع أجبر، يجبر على ذلك. طيب كيف يجبر؟ قال: فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت توكل، فيجبر على بيعها. ولا فلان، إذا كنت لا تستطيع أن تنفق على هذه البهيمة يجب عليك أن تبيعها، نبحث من يشتريها، من يشتريها منه ويبيعها عليه، أو يؤجرها، أو أنه يذبحها ويأكلها إن كانت مما يؤكل. فهذا هو يعني هذه صورة الإجبار. المهم أنها لا تبقى هذه البهيمة أو هذا الحيوان لا يبقى في يده يعذبه ويتركه بدون طعام ولا شراب. قال: ويحرم لعنها، يعني يحرم لعن البهيمة. هذا باتفاق أهل العلم، لحديث عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال: فكأني، يقول عمران، فكأني أراها تمشي في الناس لا يعرض لها أحد، يعني تركها الناس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية: لا تصاحبون ناقة ملعونة، رواه مسلم. فتركها يعني الناس تمشي لأنها ناقة ملعونة، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لتأديب هذه المرأة وردعا لغيرها. وعكس ذلك جمل جابر، جمل جابر رضي الله عنه، أراد جابر أن يسيبه، كان جملا هزيلا، ضربها النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح في مقدمة الجيش وجعل الله فيه بركة، بقي مدة طويلة، كان يعرف بجمل جابر، جمل جابر، لأنه بقي يعني حتى قيل إلى زمن معاوية، بقي مدة طويلة. بين يعني هذه المرأة لعنتها، هذه الناقة التي لعنتها هذه المرأة تركها الناس وتمشي وحدها، فإنها ناقة ملعونة. لا يجوز لعن الحيوان ولا حتى غير الحيوان، يعني يهذب الإنسان لسانه، يكون عفيف اللسان من اللعن ومن كلام الفحش، كلام السيء. اللعن من كبائر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، متفق عليه. وقال: ليس المسلم باللعان ولا بالطعام ولا بالفاحش ولا البذيء. فمن ذلك مثلا لعن السيارة مثلا، ويشبه لعن الناقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر يعني أن الشيء إذا لعن من المال أنه تمحق بركته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصحبوا الناقة ملعونة، أصبحت هذه الناقة يعني شؤما، لا تصحبوا الناقة ملعونة. فلماذا الإنسان يتسبب في هذا، في نزع البركة من أمواله بهذه الكلمات البذيئة؟ طيب، لكن لو كان على سبيل المقابلة هل يجوز؟ لو قال إنسان لعنك الله، هل يجوز أن تقول بل لعنك الله أنت، أو لا يجوز؟ نعم نعم يجوز. طيب نعم نعم. طيب هو الذي بدأ، هو هذا بدأ باللعن، هل يجوز ترد عليه مثل ما قال؟ طيب نعم نعم تفضل. طيب هو بدأ، هو الذي بدأ. نعم نعم تفضل. نعم، هذه مسألة ورد فيها نص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ، يجوز والإثم كله على البادئ، ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتد المظلوم، رواه مسلم. فيجوز مثل ذلك. ونص على هذا الإمام التيمية رحمه الله في السياسة الشرعية. سمعت أيضا من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا يذكر هذا، ذكر أيضا هذا الشيخ حمد بن عثيمين، فلأن النصوص ظاهرة. نعم، فالإثم عليه، هو الذي يتحمل الإثم، لكن بشرط أنك ما تزيد. فلو أنه لما سبه وسب والديه هنا زاد، لكن لما سب مثل ما سبه به هذا يجوز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وجزاء سيئة مثلها. بل الحديث هذا نص في المسألة، مستبان ما قال فعلى البادئ، يعني الإثم كله على البادئ. وإن كان الأولى الإنسان لا يقابل السبب مثله، لكن يجوز له ذلك، يجوز. هنا سبب غير حق، هذا يدل على أن هذا الطرف الآخر أيضا يعني لا يدل على أنه يجوز أن يسب أباه، لكن هذا يدل على أنه قد سبب في سب أبيه. طيب، هنا ولذلك قال مستبان ما قال فعلى الباد ما لم يعتد المظلوم. قال وتحميلها مشقا، يعني حملا يكون عليها مشقة فيه، فلا تحمل ما تعجز عنه أو ما لا تطيق. قال وحلبها ما يضر ولده، لا يجوز كذلك أن يحلب من لبنها ما يضر ولده، لما في ذلك من الضرر، قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وضربها في وجهها، ضرب في الوجه تكلمنا عنه بالنسبة للآدميين، كذلك حتى بالنسبة للبهائم لا يجوز الضرب في الوجه، ولا يجوز الوسم في الوجه. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمال وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه، لعن الله من وسمه، وهذا يدل على أن وسم الوجه من كبائر الذنوب. فلا يجوز الضرب في الوجه ولا الوسم في الوجه ولو كان حيوانا. وذبحها إن كانت لا تؤكل، يعني إذا كانت لا تؤكل فذبحها يعتبر من قبيل إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، يجوز أن تستعمل في غير ما خلقت له، كبقر مثلا لحمل وركوب. وأما ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث، قال آمنت بذلك وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر لم يكونا حاضرين. هذا الحديث الصحيحين. فكيف نجيب عن هذا ونحن المؤلف قرر ما يجوز استعمالها في غير ما خلقت له؟ نعم. يعني بقرة مثلا هي الحرث وليست الركوب، الإنسان يستخدم الركوب، فنحن نقول يجوز. طيب كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نعم. طيب نعم، أي نعم أحسنت. وإذا قل إذا كان هذا لا يشق عليها فيجوز. وأيضا هذا يعني ليس فيه الحديث ليس فيه دلالة على التحريم، إنما فيه إخبار عن أن البقرة يعني تنطق، تكلمت هذه البقرة والله تعالى. والحيوانات لها لغة، لكن الله تعالى مكن هذا الرجل من فهم لغتها فتكلمت وقالت إنا لم نخلق لهذا. كل حيوانات لها لغة، سليمان عليه الصلاة والسلام فهم لغته، علمه الله عز وجل لغة الطير ولغة الحيوان ولغة النمل، قالت نملة أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا إخبار عن نطق الحيوان و عن فهم الإنسان للغة الحيوان، لغة تلك البقرة التي تكلمت. وإلا الحيوانات تتكلم فيما بينها ولها لغة، ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، هي أمم تتكلم ولها لغة، لكن فهم الإنسان للغتها هذا هو الشأن. فيعني هذا الحديث ليس بصريح الدلالة في منع استخدامها في غير ما خلقت له، لكن القاعدة أن نمنع الإضرار بها سواء في استخدامه غير ما خلقت له أو في غيره. نمنع من الإضرار بها. نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب الحضانة، نأخذ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما تبقى من وقت يعني يجيب فيه ما تيسر من الأسئلة. نعم. كيف؟ إيه. لا تجب، إذا كان لا تجب دوات الإنسان ما بالك بالحيوان، حتى لو اشتد ما يلزمه، ما يلزمه ذلك، هو لأن الله تعالى جعل أصلا في الحيوان يعني علاج نفسه بنفسه، ما يحتاج إلى يعني الدواء ليس ضروريا خاصة بالنسبة للحيوان، ليس ضروريا، وحتى ليس ضروريا الإنسان أيضا، ولا يقطع معه بالشفاء، إنما هو بدل سبب. نعم. رقية الحيوان لا بأس بها، حتى رقية غير الحيوان أيضا، حتى رقية السيارة لا بأس، يعني القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، القرآن مبارك فنفعه عظيم، وراد مثلا استخدام الرقية يعني رجاء بركة هذا القرآن في أي شيء ليس فيه امتحان القرآن فلا بأس. طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هناك نازلة معاصرة وهي وضع مؤسسة تسمى بنك الحليب، فما رأيكم بنك الحليب، فما رأيكم بهذا شيخنا وجزاكم الله خيرا؟ هذه يعني كلام فيها من قديم، وليست الآن منتشرة مع وجود الحليب المجفف، يعني أصبح انتشارها محدود، فمثل هذا اللبن سبقا قلنا لا بد من أن يقطع بأنه لبن امرأة معينة، وتكون خمس رضعات محرمات يعني، فإذا لم يقطع بأنه لبن امرأة معينة فالأصل عدم التحريم، أنه لا يحرم هذا، ولذلك قلنا إذا شك حتى في التحريم في كون هذا اللبن محرم فالأصل أنه لا يحرم، هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يحق لمكتب العقار أن يأخذ أكثر من القيمة، كأن تقول له أجر هذه الشقة 10,000 فيأجره 15,000 بدون إذن صاحبه، فهل هذا جائز؟ بدون إذن صاحبه، أما بدون إذن صاحبه فليس له ذلك، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا بد من أن يكون الطرفين أو الطرف الذي سيؤخذ من المبلغ يعلم بهذا، والقاعدة لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه، إذا كنت لا ترضى بهذا سواء كنت مؤجرا أو مستأجرا، إذا كنت مؤجرا وتعلم من مكتب العقار يؤجر 15,000 ولا يعطيك إلا 10,000 وأنت لا تعلم لا ترضى، وهكذا لو كنت مستأجرا يأخذ منك 15,000 ولا يعطي المالك إلا 10,000 لا ترضى، فهذا لا يجوز مع عدم الرضا. أما لو كان بالشرط فلا بأس، لو شرط على المكتب العقار قاطرة لي كذا هذا لا بأس به، بدون شرط نرجع في ذلك للعرف إلا إذا تراضيا. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يجوز الوسم في الوجه إذا كان لمرض ونحوه؟ إذا كان المرض لا يسمى وسما وإنما كيا، إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس، لأن هذا يعتبر من قبيل المداوات، يعتبر من قبيل المداوات وليس من قبيل الوسم أو الضرب، لكن هذا يعني قد يحتاج إلى قديما، ما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب قد لا يحتاج إلى الكي في الوجه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يجوز للإنسان أن يشتري دابة ملعونة؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن ذهابه إلى جدة مع نيته العمرة وهو يريد حضور مناسبة، فما العمل؟ هذا السؤال يكثر ويعني تكرر وقوع مثل هذه المسألة، بعض الناس يكون له حضور مناسبة كما ذكر السائل، أو يكون منتدبا مثلا أو نحو ذلك وهو لا يريد أن يأتي بالعمرة في البداية، فنقول الأصل ما يجب عليه أن يحرم من الميقات، هذا هو الأصل، لكن لو أردت تأخير الإحرام فله ذلك، لكن لا يحرم من جدة إنما يرجع للميقات، يجب عليه أن يرجع للميقات، لأنه لما مر بالميقات كان ناوي النسك، فيجب عليه إذن أن يرجع. فنقول يذهب إلى جدة ويحضر مناسبة، ثم الميقات قريب الآن ليس بعيدا، سواء وادي السير الكبير أو وادي محرم، يعني لا يأخذ إلا ساعة ونصف ساعتين، مثل هذا يعني أمره سهل. فيمكن أن يعني بعد حضور مناسبة أن يذهب للميقات سواء وادي محرم أو السير ويحرم بالعمرة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء على الكفار باللهم يتم أطفالهم ورم نسائهم ونحو هذا؟ مثل هذه الأدعية محل نظر، دعاء بالحلاك على الكافرين أو يتم أطفالهم ورم نسائهم، إنما يدعى بما فيه إذلالهم وهزيمتهم وكبتهم، هذا الذي يدعى به على الكافرين. أما الدعاء بالحلاك العام للكافرين فهذا عده بعض أهل العلم من اعتداء في الدعاء، لأنه دعاء بأمر غير ممكن، لأن النصوص دلت على بقاء الكفار إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. فأنت الآن تدعو بأمر غير ممكن، فلذلك يعتبر هذا من اعتداء، إلا إذا خصصت الظالمين، ومثلا دعوت على الصهاينة مثلا في المحتلين لفلسطين مثلا، هؤلاء هذا لا بأس به، الدعاء بحلاكهم، الدعاء بأن يذلهم الله تعالى، أن يرد كيدهم في نحورهم ونحو ذلك. أما الدعاء بتيتيم الأطفال ما ينبغي مثل هذا الأمر، يعني وهذا يعني ممكن أن يحقق المراد بصيغة أخرى، يعني يكبتهم الله عز وجل، أن يذلهم، أن يجعل كيدهم في نحورهم ونحو ذلك من الأدعية، أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. لو سنتي من أسئلة مكتوبة أول شيء. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز التأمين الطبي الذي تقوم به بعض الدوائر مؤسسات لموظفيها؟ وإذا كان لا يجوز فعلى من يكون الإثم؟ أما إذا كان يعطى للموظف مجانا فيجوز، لأن هبة من الشركة لحد الموظف، فهو لم يدفع شيئا ولم يدفع عوضا، هذه الهبة يجوز له أن يقبل هذه الهبة بغض النظر عن تعاقد الشركة مع شركة التأمين. فيعني هي الآن شركة التأمين تهب له، الشركة التي يعمل عندها تهب له هبة، وهو أن يعالج مجانا في المستشفيات بناء على معاقدة بينه وبين إحدى شركات التأمين، هذا لا بأس به. أما إذا كان يقتطع من راتبه شيء لأجل التأمين، فإن كان اختياريا فلا يجوز إذا كان التأمين تجاريا، أما إذا كان مجبرا عليه فلا إثم عليه، لا حرج عليه، وإذا كان مجبرا عليه يجوز أن ينتفع بهذا التأمين، لأنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا كان الإمام يتحرى سنة في الإطالة في الصلاة وفي السجود وفي الركوع وحصل به تنفير لجماعة المسجد، فهل يتبع سنة في ذلك أم يراعي الجماعة؟ السنة ألا يفعل الإمام ما ينفر الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لما بلغها أن رجلا أطال صلاة الفجر قال أحد الناس: إني لأتأخر على الصلاة مما يطيل بنا فلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الراوي: ما رأيت غضب مثل ذلك الغضب، وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف. لا شك أن يعني السنة هي أن يقترب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا تراعى أحوال الناس، هل حال الناس الآن مثل حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حال الناس الآن يختلف، كما ترون الضعف الآن والفتور، فلذلك تراعى أحوال الناس في الوقت الحاضر. أراد أحد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر ربما شق ذلك على الناس، ولهذا فيراعي الإمام هذه الأحوال، فيأتي بالأدنى الكمال والقدر الواجب، لكن التطويل يطول نفسه في صلاته وحده. أما يعني التطويل الذي يشق به على الناس ويسبب إذا وصل إلى هذه الدرجة تنفير الناس من الإمام، فمعنى ذلك أن هذا خلاف السنة، ليس له أيضا يخفف مراعاة للناس تخفيفا يحصل به الإخلال الواجبات مثلا. وأيضا في الوقت نفسه أيضا ليس له أن يطيل إطالة منفرة، لأن هذه تنافى مع مقصود الشارع. المقصود من صلاة الجماعة هو ائتلاف القلوب والمحبة والمودة. إذا كانت صلاة الجماعة تسبب في التنفير، تنفير الإمام عن المأمومين، أخلت المقصود العظيم من صلاة الجماعة. فلهذا نقول إن يعني هذا الإمام إذا علم بأن الجماعة ينفرون من التطويل فإنه لا يطول. وهو إذا طبق السنة أيضا، السنة هي أن يقرأ غالبا مفصل في الفجر من طوال المفصل. طوال المفصل ليس طويلا، يعني لو مثلا قرأ بسورة من سور من طوال المفصل، سورة مثلا الحجرات مثلا أو سورة قاف، هذا ليس طويلا وليس فيه تنفير. لكن من في الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل، يعني عما يتساءلون إلى الضحى هل هذا طويل؟ إذا قرأ الشمس وضحاها وقرأ سبح أو قرأ، ليس طويلا. المغرب من قصار مفصل، فهو لو يعني أيضا قرأ من المفصل فلن يطول أصلا. أما إذا قرأ من غير مفصل فكما ذكرنا يراعي أحوال الناس، وأيضا يضع في الذهن أن أحوال الناس الآن ليسوا كحال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أذكر يعني مرة كنت في دورة شرعية، وكان يعني كنت أصلي من صلاة الفجر جميع الأوقات، لكن صلاة الفجر يعني كان الجو باردا تحت الصفر، كان لا يأتي إلا أناس يعني عندهم تقوى وصلاح، فكانوا يطلبون أن أطول عليه في القراءة، ليس أقصر أطول، فحاولوا يرغبوا في التطويل. لكن حال الناس الآن في المساجد العامة أنهم لو طولت عليه ربما ينفرون. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يوافق المؤلف على تقييده صلاة النفل بعدم قبولها من العبد الآبق؟ هذا ورد فيه الحديث أي عبد الآبق لم تقبل له الصلاة، لكن لعل الأخ يعني يقول هل لماذا قيدنا الصلاة بصلاة النافلة؟ الجمهور قيدوا هذا بصلاة النافلة، ويحتمل أن يقال أنها تشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة لعموم الحديث. أقول هذا يعني محتمل. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التوسع على الأهل في يوم عاشوراء، وما حكم صيام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر؟ توسع على الأهل صيام عاشوراء بقصد التعبد بدعة، هذا أمر غير مشروع ولم يرد، والحديث المروية فيه موضوعة لا تصح، في يوم عاشوراء كغيره من الأيام. وأما صيام ثلاثة أيام هذا فيه تفصيل، قصد إذا كان الصيام لقصد عاشوراء فغير مشروع، لأن رواية صوم يوم بعده ويوم يوم قبل ويوم بعده ضعيفة. أما إذا قصد الإنسان بصيام ثلاثة أيام والاستكثار من الصيام في شهر الله المحرم، ولأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، واحتياطا لثمة الشهر، ولأنه أبلغ في تحقيق المخالفة، وأيضا حتى يكون صيام ثلاثة أيام من الشهر، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويقول يعني هذا الشهر بدل ما أصوم أيام البيض أصوم هذه الأيام الثلاثة، فهذا لا بأس به. أما أن قصد ارتباطه بعاشوراء فليس مرتبطا بعاشوراء، لأن الحديث كما ذكرنا لا يصح، لكن إذا قصد المعاني التي أشرت إليها فلا بأس بذلك. نعم. طيب. نعم. أما ضابط الفقر فهو الفقر فقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية وأكثرها دون تمامها. فمثلا يعني من ليس عند الشيء هذا فقير، دخله يكفي إلى أقل من نصف الشهر، إلى مثلا خمسة أو إلى عشرة من الشهر فقير، يكفي إلى منتصف الشهر أو أكثر الشهر مسكين، يكفي إلى آخر الشهر هذا مكفي، ليس فقير ولا مسكين، هذا هو الضابط. وأما إذا كان الموسى مدينا ليس كل مدين فقير، المدين ننظر إذا كان الدين حالا عليه وهو عاجز عن سداده هذا يعتبر من الغارمين. أما إذا كان الدين مؤجلا أو مقسطا كما هو حال كثير من الناس هذا ليس لا يستحق به الزكاة، لأنها بإمكان جدولة هذا الدين على راتبه فيقسط هذا الدين على راتبه، اللهم لا تكون أقساط تأخذ يعني معظم راتبه فهذا له يعني حال تخصه. لكن الدين المقسط لا يجعل صاحبه من الغارمين، إنما الذي يكون من الغارمين هو الدين الحال، حيث لو رفع فيه شكاية ربما سجن بسبب ذلك الدين، هذا هو الذي يكون من الغارمين المستحقين للزكاة. نعم نعم لا ينبغي الدعاء بهذه الصيغة عموما، لا ينبغي مثل هذه الأمور، لا يجوز حتى قتل مثل الأطفال، ولا يجوز تعدي على الأطفال وعلى النساء كذلك، يعني الدعاء مثل هذا الدعاء أن يكون أيتاما. نعم يوم وليلة. نعم يعيدها، يعني لا تصح الطهارة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كما لو صلى بدون وضوء، فلا بد أن يعيد هذه الصلاة التي صلاها بعد انقضاء المدة. نعم لا هو يوم وليلة من أول مسح بعد الحدث، لكن يقول لو افترض أن انقضت المدة ونسي فيعيد الصلاة التي صلاها بعد انقضاء المدة، لا إذا صلى بها حتى لو لم ينعم. نعم مجرد انقضاء المدة تنقضى الطهارة على قول الصحيح. نعم والله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك، يعني منفق وارثا للمنفق عليه، لو مات هذا المنفق عليه لورثه المنفق، هذا هو المقصود، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث المنفق يجب عليه أن ينفق على الموروث، هذا المقصود. نعم الأربع وعشرين ساعة يوم وليلة، يعني 24 ساعة، لأن كيف تحسب؟ من أول مسح بعد الحدث، يعني أول مرة يلبس الخفين ثم يحدث ثم يمسح، يبدأ يحسب 24 ساعة. نعم هل إيش خلع؟ هنا خلع الجورب هذا فيه تفصيل، إذا كان خلع الجورب بعد الوضوء وقبل المسح قبل انتقاض الطهارة لا، يعني لا يؤثر، أما إذا خلع الجورب بعدما بدأت مدة المسح فيعني هذا ينقض الطهارة عند الجمهور، المسألة خلافية لكن عند الجمهور ينقض الطهارة. لماذا؟ لأن هذه القدمين الآن مكشوفتان، لا هما مغسولتان ولا عليهما شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة فيهما وتشترط الموالاة في الوضوء، فيؤدي هذا لانقضاء الطهارة في جميع الأعضاء، هذا هو المأخذ الفقهي لقول الجمهور. فمن أهل العلم قال لا تنتقض، لكن الصواب هو ما عليه أكثر أهل العلم من أنها تنتقض. نعم يعني جمع العصر مع صلاة الجمعة لا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة إذا صليتها جمعة، وذلك لأنها لم يرد هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بالناس وأتى أعرابي وقال ادعوا الله أن يغيثنا رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ونزل مطر غزير ولم يجمع معها العصر، فلا تجمع العصر مع الجمعة إلا إذا لم تصليها جمعة صليتها ظهرا فيجوز، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة مع أنه كان يوم جمعة، فإذا صليتها ظهرا يجوز، أما إذا صليتها جمعة فلا يجوز الجمع في أرجح أقوال أهل العلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.